السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، ماذا يصنع من أخر صلاة الوتر إلى قبيل صلاة الفجر؟ هو كان طامع يعني أنه سيقوم قبل صلاة الفجر فيصلي وتره، لكن غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعدما طلعت الشمس، فماذا يصنع؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. رحمة الله. الواجب عليه بارك الله فيك أن يصلي سنة الفجر ثم فرض الفجر ثم في وقت الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاته ورده بليل فليقضيه في الضحى، فيقضيه في الضحى شفعا. فإن كان يوتر ثلاث صلى أربعا، وإن كان يوتر خمس صلى ستا، وهكذا، والله تعالى أعلم.